فَمَا

الله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. الله يا شيخ محمود، الله أكبر، نتدلع عليه. الله لا يبادرنك منهم فلا ينابئنك في الأمر ولو إلى ربك الله. الله الله الله عليك جميل جو جو. إن ذلك في كتاب. أيوة فكر. إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لا يملكهم به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. لن يخلقوا ذبابا

Yeah. وفي لا حلو الذينهم للزكاة فاعلون والذينهم لفروجهم فليوم المولي ونعم النصير الكرم والله لهم فيها خالدون ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من يوم القيامة